الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت. قال: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي: اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. فقلت: فأعقبني الله من هو خير لي منه، محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: رواه مسلم هكذا: إذا حضرتم المريض أو الميت على الشك. ورواه أبو داود وغيره: الميت بلا شك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت. الأولى: ما يقال عند الميت، جاء بيانه في الحديث الذي ساقه رحمه الله، وهو أن يقول خيرا، أن يقول خيرا. من حضر وفاة أحد أو بلغه وفاة أحد أو كان في مكان وتوفي فيه أحد، فينبغي عليه أن يحفظ لسانه في قول الخير، لأن النفس الضعيفة قد يصيبها جزع أو تسخط أو غير ذلك مما لا يحمد بل يأثم عليه المرء. ولهذا في مثل هذه الحالة المفزعة حصول الوفاة يضبط الإنسان نفسه فلا يقول إلا خيرا، يضبط نفسه ويضبط لسانه لا يقول إلا خيرا، لأن بعض الناس من هول المصاب أو قوة وقعه على نفسه ربما يصدر منه كلاما فيه تسخط أو كلاما فيه جزع أو كلاما فيه اعتراض على القدر، قدر الله سبحانه وتعالى أو نحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد في هذا المقام أن يحرص المرء على أن يقول خير. وفي الحديث حديث أم سلمة قالت رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم الميت المريض أو الميت فقولوا خيرا، فقولوا خيرا. كلمة فقولوا خيرا هذه جامعة، يعني تتناول كل ما يحسن أن يقال من الكلام الحسن الطيب. وأعظم ما يقال من الخير في هذا المقام: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا أعظم ما يقال، ولهذا ينبغي أن يبادر الإنسان إليها، إلى هذه الكلمة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذا أعظم ما يقال في هذا الموطن، أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يسترجع. وسيأتي معنا أحاديث عديدة في فضل قول هذه الكلمة في هذا الموطن. الحاصل أن لا يقول إلا خيرا، إما أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أو يدعو الميت بالمغفرة والرحمة، أو يصبر نفسه أو يصبر ذوي الميت وقرابته بالكلام الحسن الطيب، لأن كلمة خيرا هذه عامة تتناول كل ما يحسن أن يقال في هذا الموطن من دعاء أو كلام طيب نافع، فقولوا خيرا. وأيضا قوله فقولوا خيرا يتضمن النهي عن قول خلاف ذلك من الكلام السيء. فقولوا خيرا أي ولا يقول المرء خلاف ذلك. قال فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات. قال قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبة حسنة. هذه الجملة فيها ما يتعلق بالشق الثاني من الترجمة، وهو ما يقوله من مات له ميت، ما يقوله من مات له ميت، يعني إنسان مات له زوج أو مات له والد أو والدة أو أخ أو أخت أو ابن أو غير ذلك، ما الذي عليه أن يقوله، أو ما هو أفضل الدعاء الذي يدعو به في هذا الموطن. قال لها عليه الصلاة والسلام قولي اللهم اغفر لي وله، وهذا أعظم ما يدعى به في هذا الموطن للميت، أن يدعى له بالمغفرة. ولهذا غالب الأحاديث التي تتعلق بهذا الباب فيها الدعاء له بالمغفرة. قال قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبة حسنة. وأعقبني منه عقبة حسنة أي أخلفني خلفا حسنا، وعوضني عوضا أو عوضا حسنا، وأعقبني منه عقبة حسنة. فقلت فأعقبني الله من هو خير لي منه، محمدا صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات قالت من خير من أبي سلمة، كان يعني رجلا كريما معها ولطيفا وبينهما حياة جميلة. فلما يعني لما مات قالت من خير من أبي سلمة، لكن لما قالت هذا الدعاء أخلفها الله من هو خير منه، سيد ولد آدم، وصارت أما للمؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وعن الصحابة أجمعين. نعم. قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث البداءة بالنفس في الدعاء. في هذا الحديث البداءة بالنفس في الدعاء، اللهم اغفر لي وله، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، البداءة بالنفس. إذا دعا الإنسان يدعو لنفسه ثم يعمم، يدعو لنفسه ثم يعمم، يبدأ بنفسه ثم يعمم. نعم. قال رحمه الله وفيه حصول ثمرة الامتثال. حصول ثمرة الامتثال لأنها امتثلت هذا الدعاء وقالت أخلفني خيرا. هنا في هذه الرواية قال لها قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبة حسنة، فامتثلت ودعت وكانت تقول من خير من أبي سلمة، ما كان يعني يدور في خلدها أن تكون زوجا للنبي عليه الصلاة والسلام، فكانت من خير من أبي سلمة ما كان يدور في خلدها ما أن تكون زوجا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قالت هذه الكلمة، وإلا هي على علم بفضل النبي عليه الصلاة والسلام وخيريته على عموم الناس، لكن ما كان يدور في خلدها أن تظفر بهذا الشرف العظيم أن تكون زوجا للنبي عليه الصلاة والسلام. ففيه حصول ثمرة الامتثال، امتثلت ودعت بهذا الدعاء مع أن في نفسها كانت قد قالت من خير من أبي سلمة، لكن امتثلت للدعاء ودعت بهذا الدعاء فأخلفها الله عز وجل بأن كانت زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة رضي الله عنه قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وهذه رواية أخرى للحديث نفسه، حديث أم سلمة رضي الله عنها، تقول رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، اخلف لي خيرا منها. هذه دعوة هي من أعظم الدعوات التي تقال عند المصيبة، من أعظم الدعوات التي تقال عند المصيبة، أن يبدأ أولا بما أرشد الله إليه في القرآن: الذين إذا أصبتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه كلمة استرجاع، وفيها ثواب عظيم جدا، ويترتب عليها خير، وفيها استسلام للعبد واستسلام وتفويض الأمر لله عز وجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون تتكون من جملتين: الأولى الإقرار بالعبودية لله، إنا لله يعني نحن لله عبيد، والعبد طوع تدبير سيده ومولاه، طوع تدبير سيده ومولاه، فهذا عبد والرب يدبر أمره كما يشاء، فهو يقول إنا لله يعني نحن لله عبيد، وطوع تدبير خالقنا وربنا ومولانا، يخفض ويرفع، يقبض ويبسط، يحيي ويميت، يعز ويذل، نحن عبيد لله سبحانه وتعالى، يتصرف كيف يشاء، إنا لله. والأمر الثاني والجملة الثانية قال: وإنا إليه راجعون، مردنا إلى الله جميعا ومرجعنا إليه سبحانه، وسنقف يوما بين يديه يجازي كلا بعمله، يجازي كلا بعمل، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، فيجازي كلا بعمله. فهذه كلمة عظيمة جدا: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقال لها كلمة استرجاع، يقال لها كلمة استرجاع. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، اكتب لي أجرا في هذه المصيبة، أجرا وثوابا، أجرني أي اكتب لي أجرا وثوابا في هذه المصيبة. وهذا فيه أن المصائب باب من أبواب الأجر، إذا صبر المرء واحتسب المصيبة باب من أبواب الأجر، وإذا جزع وتسخط كانت المصيبة باب من أبواب الإثم، إذا جزع وتسخط كانت بابا من أبواب الإثم، وإذا اشتد الجزع وصار في الموضوع نياحة وأشياء من هذا القبيل الإثم أعظم. والنائحة إذا لم تتب، سيأتي معنا الحديث، والنائحة إذا لم تتب يؤتى بها يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، هي عقوبة. ولهذا المصيبة يجب على المرء أن يتلقاها بالصبر، وبشر الصابرين، يتلقاها بالصبر ويضبط لسانه في المصيبة، لا يقول إلا خيرا، ويبادر إلى مثل هذه الكلمات وهذه الدعوات: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، اكتب لي أجرا واخلف لي خيرا منها، عوضني يا رب، لأن الله عز وجل إذا أخذ عوض العبد، عوضه إما عوض عاجل أو عوض آجل، إما عوض عاجل أو عوض آجل في الآخرة، لكن العوض حاصل إذا حصل من العبد الصبر والاحتساب وحسن الدعاء، فإن الله يأجره ويخلفه خيرا. قال واخلف لي خيرا منها، قال إلا أجره الله، يعني كتب الله له الأجر في مصيبته وأخلف له خيرا منها، أي عوضه خيرا مما أخذ منه، لأن عز وجل يأخذ ويعطي سبحانه وتعالى ويعوض. قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، امتثلت الأمر ودعت بهذا الدعاء. قالت فأخلف الله لي خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله إلا أجره الله بفتح الهمزة من غير مد، وبمدها لغتان أي أثابه. قال المصنف رحمه الله: عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حديث عظيم في فضل الاحتساب والصبر عند حصول المصيبة بفقد الولد. والولد مثل ما وصفه رب العالمين ثمرة الفؤاد، الولد ثمرة الفؤاد، بهذا وصفه رب العالمين جل في علاه، الولد ثمرة الفؤاد، الولد جزء من والده، قطعة، فمكانته في نفس والديه وقلب والديه مكانة عظيمة جدا، مكانة عظيمة، يراه قطعة منه، جزءا منه، بضعا منه، فمكانة عظيمة. ولهذا فقد الولد مصاب عظيم جدا. لأن انتبه لكلمة ثمرة الفؤاد، الفؤاد متعلق بهذه الثمرة، متعلق بها، متشوف لبقائها عنده، مستمتع بوجود هذه الثمرة أمام ناظريه. فإذا قبض الله هذه الثمرة، قبض هذه الثمرة التي قرة للعين، يستمتع ويهنأ بوجودها بين ناظره. فإذا قبض الله هذه الثمرة وأخذ هذا الولد المصاب عظيم جدا وجلل، فإذا وفق العبد للصبر في هذا الموقف العصيب والاحتساب وحمد الله، لأن الله سبحانه وتعالى يحمد على كل حال جل في علاه، فحمد الله واسترجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، انظر ماذا سيأتي له من ثواب. قال إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ ثمرة فؤاده، بهذا وصف رب العالمين ماذا؟ الولد، بسبب أن ثمرة الفؤاد، قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ هذا الذي الآن يترتب عليه. قولوا خيرا، أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام، قولوا خيرا، ماذا قال عبدي؟ هذه مسألة الآن مهمة يجب أن ينتبه لها. رب العالمين يسأل في هذا الموطن الملائكة: ماذا قال عبدي؟ إذن يجب على العبد في هذا الموطن أن يضبط اللسان، أن لا يقول إلا خيرا، أن يضبط اللسان، لأنه إذا قال خلاف الخير أضر بنفسه، أضر بنفسه مضرة عظيمة. ولهذا ينتبه إلى هذه الكلمة، أن رب العالمين في هذا الموطن يسأل الملائكة: ماذا قال عبدي؟ ماذا قال عبدي. فيجب على من فقد ولدا أن ينتبه إلى أنه يسأل في هذا الموطن الملائكة يسألهم الله ماذا قال عبدي، فيحرص على ألا يقول إلا ماذا، إلا القول الحسن، إلا القول الطيب. قال فيقول فماذا قال عبدي، فيقولون حمدك واسترجع، فيقولون حمدك واسترجع، حمدك أي قال الحمد لله، الحمد لله، واسترجع أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا أيضا يستفاد منه أن من أحسن ما يقال في هذا الموطن الحمد والاسترجاع، مجرد ما تبلغها الأمر أو يصل إليه الخبر يقول الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله، الله يحمد سبحانه وتعالى على كل حال، يحمد سبحانه وتعالى على كل حال. والمحن التي يبتلى بها العبد هي تتضمن منح، تتضمن عطايا، تتضمن عوض خير، تتضمن رفعة في الدرجات والأجر. فيقولون حمدك واسترجع أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. مما يؤكد عليه العلماء في هذا الموطن أن يقول هذه الكلمة هو يستحضر معناها، يعني لا يقولها مجرد قول، لا يقولها مجرد قول لا يدري ما هو ولا ما معناه، بل يقولها وهو يستحضر المعنى، إنا لله وإنا إليه راجعون. من القصص في هذا الباب ما رواه ابو نعيم في الحلية، حلية الأولياء، عن الحسن البصري رحمه الله أراد أن يعظ رجلا، فقال له كم تبلغ من السنين؟ قال 60 سنة. قال أما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تصل إلى نهايته؟ يعني انتبه إلى متى وأنت مستمر في، قال ما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تصل إلى نهايته؟ فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له أو تعرف تفسيره؟ هذا الشاهد الآن من الكلام، أو تعرف تفسيره؟ يعني هل تعرف معنى إنا لله وإنا إليه راجعون؟ كثير من الناس يقولها لكن لا يدري ما تفسيرها ما معناها. فقال أو تعرف تفسيره؟ قال الرجل وما تفسيره؟ ما كان يعرف. وما تفسيره؟ قال إنا لله أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون أي أنا إلى الله راجع، سأقف بين يدي الله. فإذا علمت، يقول له الحسن، إذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك، وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا. انتبه الآن الرجل فهم، قال ما الحيلة؟ دلني على الطريق. قال ما الحيلة؟ قال يسيرة. قال وما هي؟ قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى. هذا كلام عظيم جدا، أحسن فيما بقي، يعني قد يكون الإنسان مفرطا 60 سنة أو 70 سنة ثم يفتح الله عليه ويتوب ويحسن في بقية حياته، قد يكون الذي بقي له في الحياة شهر واحد أو سنة واحدة، يغفر له العمر الطويل هذا كله إذا أحسن فيما بقي، تاب وأحسن فيما بقي يغفر له كل ما مضى. وإذا أساء في المدة المتبقية من عمره أخذ في الباقي والماضي كله، في الباقي والماضي كله. الحاصل أن كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون هذه كلمة عظيمة تقال عند المصيبة، تقال عند المصيبة. قالوا فيقولون حمدك واسترجع، فيقول الله ابنوا لعبدي. انظر جمال عبدي، هذه الكلمة ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، وسموه بيت الحمد، يبنى له على إثر الحمد والاسترجاع بيت في الجنة يقول الله عز وجل وسموه بيت الحمد، هذا في شرف وفضل من يبادرون إلى حمد الله عز وجل في كل حال. نعم. قال الشارح رحمه الله: الإضافة في قوله تعالى عبدي للتشريف جبرا لما أصابه من المصيبة وتشريفا له لصبره على أقضية ربه. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. ثم أورد هذا الحديث العظيم حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى، هذا حديث قدسي، هذا حديث قدسي، الكلام هنا لرب العالمين، يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا. صفيه أي وده وحبه، ومن ولد أو غيره، فاحتسبه ثم احتسبه إلا الجنة، إلا الجنة. فهذا فيه الحث على الاحتساب في المصيبة، الاحتساب أن يتضمن أمور، الاحتساب يتضمن أمور، منها الإيمان بالقدر وأن هذا قدر الله وأمر قضاه الله جل وعلا، ولا يمكن أن إذا جاء المقدور أن يؤخر أو أن يقدم، لكل أجل كتاب، فيؤمن أن هذا قدر، أن هذا قدر الله، وأن هذا هو وقت هذا الأمر الذي قدره الله، فيحتسب عند الله، يحتسب عند الله عز وجل أن يأجره، أن يثيبه، أن يخلفه خيرا، أن يغفر لمن قبض روحه، وأن يرحمه، وأن يرفع درجته، يحتسب عند الله، يرجو ما عند الله عز وجل. فإذا تلقى المرء المصيبة بالصبر والاحتساب كان العوض الجنة، العوض الجنة. وانتبه هنا، يعني المصيبة إذا تلقاها المرء بالحمد والاسترجاع والاحتساب له عوض عليها، عوض عليها. وأعظم ما يكون ما جاء في هذا الحديث العوض الجنة، العوض الجنة. وهناك عوض أيضا قد ييسر الله له في الدنيا أمرا يهنأ به، أمرا يهنأ به وتقر عينه به مع هذا الموعود العظيم الذي هو الجنة. نعم. قال رحمه الله: صفيه حبيبه من زوج وولد وقريب وصديق. قال المصنف رحمه الله: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. وذكر تمام الحديث متفق عليه. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث عن أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن حبه، قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه، يعني أن يحضر، أن يأتي، وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، يعني في النزع. فقال للرسول، قال النبي عليه الصلاة والسلام للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب، فلتصبر ولتحتسب. هنا مسألة مهمة جدا في من هو في المصاب، في من هو في المصاب يحتاج إلى أمر غاية في الأهمية، وهو أن يسلى، أن يسلى، يحتاج إلى من يسليه، يحتاج إلى كلام يقال له حتى تسلو نفسه. أحد أهل العلم له كتاب مطبوع نافع جدا اسمه تسلية أهل المصائب، وجمع فيه مثل هذه النصوص ابن الحنبلي، له كتاب اسمه تسلية أهل المصائب، لأن المصاب يحتاج فعلا من يسليه، يحتاج أن يسمع كلمة تسليه. وهذا الذي قيل هنا في هذا الحديث من أعظم ما يسلى به المصاب، لكن قد يفتح الله على بعض الناس في مثل هذا، يقول كلاما طيبا فيسلو المصاب بسماعه، يسلو المصاب بسماعه، تأنس نفسه، سواء كان أصيب بفقد عزيز عليه أو بحادثة حصلت هو له، مثل أصيب بحادث ففقد بعض أطرافه مثلا، أو حصل له إعاقة مثلا، أو شيء من هذا القبيل، فيحتاج إلى كلام يسلي. أذكر في هذا الباب أحد المشايخ الأفاضل توفي رحمه الله، صار له حادث وبقي لا يتحرك مدة طويلة من الشهور، وربما زادت على بلغت سنوات نسيت الآن، لكنه بقي مدة طويلة لا يتحرك على السرير. فلما زرناه في المستشفى في أوائل أوقات الحادث، يقول لي: ما سلاني في مصيبتي إلا فلان، سمى شخصا، حتى الشخص نسيته والله، قال: ما سلاني مثل فلان. يقول لأنه كان خرج، هذا الشيخ خرج في طريق دعوة وصار حادث وانقلبت السيارة فأصابه ما أصابه. يقول: قال لي: والله إني أتمنى، هذا الذي سلاه، يقول: والله إني أتمنى أن أخرج في مثل الطريق التي خرجت فيه وأموت، أن تكون قبض روحي في خروج لي في سبيل دعوة أو إصلاح بين الناس أو عمل صالح، وتقبض روحي في طريق عمل صالح. فالحاصل أن التسلية يحتاج إليها المرء حاجة ماسة، ولهذا قال: ارجع إليها، قال للرسول: ارجع إليها وأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، مثل ما تقدم معنا، ماذا؟ إن لله وإن إليه راجعون، لله ما أخذ ولهما، نحن عبيد لله، إن لله، مثلها تماما، إن لله ما أخذ وله ما أعطى. هذه إن لله ما أخذ وله ما أعطى هي من الألفاظ التي تشرح إن لله وإن إليه راجعون، إن لله أي نحن له، يأخذ يعطي يمنع يقبض يبسط يرفع يحيي ويميت يعز ويذل، الأمر لله، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن. قال: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، مثل ما قال الله: لكل أجل كتاب، قال: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فلا يستأخرون ساعة ولا يستغنون، لكل أجل كتاب، وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذا الذي وقع اعلم يقينا أن هذا هو وقته، لا يتقدم عنه ولا يتأخر، ولا يقول الإنسان في هذا الموطن: لو أني فعلت كذا، بل يقول: قدر الله وما شاء، لأن هذا قدر الله وهذا وقته الذي كتبه الله سبحانه وتعالى. فمرها بأمرين، قال: فلتصبر والتحتسب. تصبر، الصبر هو حبس النفس، الصبر هو حبس النفس، منعها من أن تفعل أو تقول شيء لا يحمد، لأن هذا الموطن إذا ما ضبط الإنسان نفسه بالصبر تنفلت النفس. ماذا قال عبدي تقدمت معنا؟ النفس تنفلت إذا ما ضبطها بالصبر، الصبر هو الذي يضبط، ولهذا عند المصيبة أحوج ما يكون المرء أن يصبر، إذا ما تحلى بالصبر ما يستطيع